إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو اللقاء 17 من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى فيما يذكره عن إمام أهل المدينة في زمن تابع التابعين، وهو الإمام عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله تعالى وطيب ثراه، حيث قال: والكلام ما زال لابن الماجشون. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. وهذا هو سبيل النجاة، وهذا هو ما قرره القرآن الكريم وقررته السنة المباركة وقرره السلف رضوان الله عليهم في كلامهم على اختلاف أزمانهم وأماكنهم. وقالوا الكلمة المشهورة والتي كأنما رميت عن قوس واحدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها ربنا عز وجل أن العصمة في اتباع كلامه سبحانه وتعالى، وأن الحيدة عن منهج القرآن إنما هي الهلاك والضلال عياذا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رحم الله من انتهى إلى ما علم، رحم الله من انتهى إلى ما علم، يعني من انتهى إلى ما علمه من الوحي قرآنا وسنة فهذا عبد مرحوم برحمة الله عز وجل له، ومن تعدى ما بلغه من القرآن والسنة فإنما يقع في الزيغ والانحراف والضلال. لذلك يقول ابن الماجشون رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، لأن منهج القرآن والسنة كما قلنا ذلك قبل منهج معصوم لفظا ومعنى، منهج القرآن والسنة منهج معصوم لفظا ومعنى. الله عز وجل قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قال ابن حزم وغيره قرآن وسنة. وفهم السلف من الصحابة على القرآن والسنة معصوم في جملة كلامهم. نعم قد يزل العالم العالمان الثلاثة العشرة، لكن أن يمر حق أو نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينفق على الأمة ولا تعرف وجه الصواب فيه ولا تعرف مراد الله منه، أي على الأمة كلها، هذا مستحيل، ما حصل ولن يحصل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، يعني لا تتجاوز الحد الذي بينه الله عز وجل لك، هذا إذا أراد الإنسان النجاة لنفسه والعصمة لها من الزيغ والضلال والهلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حد حدودا فلا تعتدوها، وشرع لكم شرائع فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فما بينه الله عز وجل من العقائد والأحكام والآداب والأخلاق والسلوك يجب أن يتبع، وما نهى عنه يجب أن ينتهى عنه. والله جل وعلا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال جل وعلا وهو يبين أنه جعل القرآن تبيانا لكل شيء، بين وجعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا شيئا يهم الناس في معاشهم ولا في معادهم إلا بينه ربنا سبحانه وتعالى. فما ستره الله عنا في كتابه أو في سنة رسوله، أولا لا خير لنا في معرفته، ثانيا لا فائدة من ورائه تترتب في العبادة أو السلوك أو العمل. فإذا جاء جاء فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نقول: وما الفائدة من معرفة استوائه؟ ولو كان في المعرفة مصلحة تترتب في العمل أو في السلوك أو نحو ذلك ما أهمل الله بيان ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بينه الرب يجب أن يتبع، وما سكت عنه الرب يجب أن يسكت عنه. ثم قال: فإن من قوام الدين، لا بد أن تعلم أن الدين الذي شرعه الله عز وجل يقوم على أمرين، يقوم على أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول وهو معرفة المعروف، وهو معرفة المعروف، أن نعرف المعروف الذي أمر الله به ورسوله. وضابط المعروف هو ما عرفه القرآن والسنة، لأن المعروف يعرف بعدة طرق. الطريقة الأولى أن يعرف بأهواء الناس، وأهواء الناس مختلفة، أن يعرف بأعرافهم والأعراف متغايرة، وأن يعرف بالقرآن والسنة، أو أن يعرف بالذوق، والإنسان الواحد قد يتغير رأيه في المسألة الواحدة ما بين عشية وضحاها. ويبقى الأمر الواحد أو الأمر الأخير أن يعرف الحسن والقبح، أن يعرف المعروف وينكر المنكر من خلال نصوص الشريعة. فما قبحه الله عز وجل يجب أن نجتنبه، وما حسنه الله عز وجل يجب أن نتبعه. يبقى الأمر الأول معرفة المعروف، الأمر الثاني إنكار المنكر، هذا هو الأمر الثاني الذي قام عليه الدين. فما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا يجب علينا أن نثبته وأن نؤمن به، وأن نؤمن به وننكر ما أحدثه المحدثون سواه من أهل البدع من الضلال والشبهات في هذا الباب. يبقى كيف استوى؟ لو استوى لكان من لازم الاستواء كذا وكذا، لو نزل لكان من لازم النزول كذا وكذا. نقول كل هذا من الشبهات التي يعرضها أهل الضلال على هذا، على هذه الأدلة، والتي لا مجال لقبولها. قال: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت علي فما بسط أو بسطت عليه المعرفة فما بسط بسطت عليه المعرفة وسكنت فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول، يعني ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فأثبته ولا يكن في نفسك حرج من إثبات ذلك، ولا تقول كما يقول أهل الضلال: لو أثبتنا شبهنا، ولو أثبتنا لكان من لازم الإثبات كذا وكذا. لا، أثبت ولا يكن في صدرك حرج من ذلك أبدا، ولا أن تستحي من ذكره أو تستخفي بذكره عن الناس، بل عليك أن تفرح وأن تظهر ذلك للناس كما أظهره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تخافن في ذلك أو في الله عز وجل لومة لائم. ولهذا لما كان حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث عن أسماء الرب وصفاته، وكان يجلس في هذا المجلس رجل من المتشككة الذين عندهم شك عياذا بالله في هذا الباب، فانتفض الرجل مما سمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسماء الله. يعني انظر، حتى هؤلاء الضلال وجدوا حتى في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إنه من الطرائف التي تروى يعني أن رجلا من القدرية اللي هم نفاة القدر الذين ينفون قدرة الرب عز وجل ويثبتون أن العبد مستقل بفعل نفسه، تمام؟ فيقال أنه دخل فوجد رجلا يزني بامرأته على فراشه، وطبعا قدر بينفي القدر، بينفي القدر وأن ربنا ما أن الله ما كتب على أحد شيء، تمام؟ فجاء بالعصا وانطلق يجري وراءه، فخرجت المرأة الفاجرة وراءه وتقول له: غيرت مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ فقال: جزاك الله خيرا لقد رددتني إلى السن. واخذ بالك معي؟ فهذا ضلال عياذا بالله، هذا ضلال. فهؤلاء وجدوا حتى في زمان ابن عباس رضوان الله عليه. فانتفض الرجل لما سمع هذا الكلام من ابن عباس، وأن ابن عباس يثبت لله الأسماء ويثبت لله الصفات سبحانه وتعالى، فانتفض مستنكرا على ابن عباس أن يثبت ذلك لله عز وجل. فقال ابن عباس لهؤلاء: ما فرق هؤلاء، يعني ما خوفهم مما يخاف هذا وينتفض؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، كما قال ربنا عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية. فيهلكون عند متشابهه، يعني أنهم لا يردون المتشابه إلى المحكم، والمحكم يجب الإيمان به، والمتشابه يجب رده إلى المحكم. فما أثبته الله من الأسماء والصفات يجب إثباته مع عدم الخوف من ذكر ذلك، بل يجب أن تعلن ويجب أن تدرس ويجب أن تعلم للناس، لأنها حق لا يخاف من ذكرها. لذلك قال: وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن، يعني لا تخاف من ذكر هذا، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن ما وصف لك من ذلك قدرا. يا سلام، شوف السلف، انظر إلى دقة السلف رضوان الله عليه. ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، يعني لا تتكلف علم الكيفية، يعني لا تتكلف قدرا فوق ما بينه. بين لك أن من أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأن من صفته الرحمة والسمع والبصر إلى غير هذا، بين هذا ولم يذكر له كيفا، فلا تتكلفن فوق هذا، كما قال في صدر الكلام ولا تتجاوز ما حد لك. فيقول هنا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، المقصود هنا علم الكيفية، يعني لا تتكلف أن تطلب علم الكيفية على ما ستره الرب عز وجل عنك من ذلك. قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه. منهج سالم، يعني إنسان يستغرب لما يقرأ لهؤلاء الضلال الذين يقولون بأن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، كيف تقوم أو كيف يحصل العلم والحكمة أو كيف تحصل السلامة بغير علم وحكمة؟ إذا عرى منهج الخلف عن السلامة فلا علم ولا حكمة، وإذا وصف منهج السلف بالسلامة إنما لا تحصل السلامة إلا بالعلم والحكمة، إلا بالعلم والحكمة. وهذه قاعدة، هذه قاعدة يبينها شيخ الإسلام، احفظ هذه القاعدة جيدا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك، لأنك في راحة، أنت في راحة وعافية، أنت في راحة وعافية وفي كفاية من هذا الباب، فما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله آمن به وسلم به، وما ليس في كتاب الله عز وجل فلا تتكلف علمه، لا تتكلف علمه، لأن الله عز وجل ستر ذلك عنك، فلا تتدخل فيه، واسكت عما سكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فلا يجوز أن يتكلف الإنسان شيئا من ذلك. قال واصمت عما صمت الرب عنه، لأنه كما قلنا في صدر الكلام لو كان في ذكره خير ومنفعة لنا لذكره الله عز وجل لنا في الكتاب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قدمنا، إن الله حد حدودا فلا تضيعوها، وشرع شرائع فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال واصمت كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف. طبعا هذا معناه أن الإنسان يمسك ولا ينسب إلى الله عز وجل شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هي طريقة السلف رضي الله عنه. فلا نحدث عبارات، كلمات، مصطلحات من أسماء أو صفات لم ترد. فإن تكلف معرفة، اسمعوا وهذا ضابط مهم، وهذه قاعدة أخرى يشير إلى شيخ الإسلام، فإن تكلف معرفة ما لم يرد كإنكار ما ورد. ثاني، فإن تكلف معرفة ما لم يرد كإنكار ما ورد. تمام، يعني الذين يقولون سميع بلا سمع وينفون الأسماء والصفات، هؤلاء هم ومن يثبتون ما لم يأتي به القرآن والسنة سواء، فإن تكلف علم ما لم يرد كإنكار ما ورد، هؤلاء في الضلال سواء. لذلك يقول: فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، يعني تكلف معرفة ما ورد سواء بسواء كإنكار ما ورد، كإنكار ما ورد. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منه. واضح معي؟ يعني كما أنك أعظمت واستنكرت ما جحده الجاحدون من صفات الرب وأسمائه، فكذلك ينبغي أن تعظم وأن تضخم الاستنكار على من تكلف في وصف الرب بما لم يصف به نفسه في كتابه أو لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أنكرت على المعطلة في إنكارهم، فما أنكرت على المعطلة في إنكارهم وتعطيلهم للأسماء والصفات بأنهم خالفوا المعطلة، لما أنكروا الأسماء والصفات خالفوا ولا وافقوا؟ خالفوا، ها؟ خالفوا، ما وافقوا، تمام؟ لأنهم أنكروا الوحي وخالفوا الوحي، فكذلك عليك بإنكار ما تكلف فيه المتكلفون من إحداث شيء لم يرد في الوحي المنزل في القرآن والسنة. قال رحمه الله تعالى: فقد والله عز، عز يعني قل، فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. طبعا ده كلما نزلت جيلا كلما حصل هذا، كلما قل هؤلاء، يعني كلما ارتقيت جيلا وجدت أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم أعظم الناس في معرفة المعروف والدفاع عنه وإثباته، وأشد الناس في إنكار المنكر والقيام في وجهه. وكلما بعد العهد عن السلف أو عن النبوة كلما كثر الضلال والفساد والانحراف في الناس. فشيخ الإسلام يقول هذا الكلام في زمانه، يقول: عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. شيخ الإسلام يشكو من هذا في زمانه، فكيف لو أدرك شيخ الإسلام زماننا؟ ها؟ كيف لو أدرك زماننا؟ لا نقول إنه عز المسلمون، بل كثر الذين ينكرون المعروف ويعرفون المنكر، وإذا قام من ينكر عليهم استهجنه الناس وأرادوا أن يخرجوه من قريتهم، كما قال آل لوط، أو كما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، لأن قلب المسلم يزداد يقينا وإيمانا بأسماء الله وصفاته ولا ينكرها، ويعلم المؤمن أنه كلما كثرت الأسماء والصفات لله أن ذلك يدل على ضم كمال إلى كمال، ضم كمال إلى كمال. فما عرف من أسماء الرب وصفات الرب سبحانه فإنه ينشرح بذلك نفسا ويطيب نفسا ويزداد إيمانه ويستبشر بذلك، لا يمرض قلبه كحال هؤلاء الضلال الفسدة الذين يقولون: لو أثبتنا شبهنا، أو لو فعلنا لكان من لازمه كذا وكذا. لا، المؤمن إذا سمع الكلام، لأن أعظم ما في القرآن والسنة ما يتعلق بصفات الرب وبأسماء الرب وصفاته، فإذا سمع المؤمن من ذلك، المؤمن من ذلك شيئا، فإنه يستبشر ويشرح بذلك صدرا، بخلاف أهل الضلال، بخلاف أهل الضلال إنما ينكر هذا من في قلبه زيغ ومرض كما قال ربنا جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر الآية. قال فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. كلام سبحان الله. هذا منهج السلف، يعني لما أثبت الرب الأسماء والصفات ما وجد أحد المؤمنين في صدره حرجا من هذا، وأثبتوا ذلك لله على مراد الله عز وجل. طيب ما أخفاه الرب من الأسماء والصفات، أي في الكيفية، ما تكلف أحد من السلف علم ذلك، فآمنوا بما أثبته الرب من الأسماء والصفات وسكتوا عما سكت الرب عنه من الأسماء والصفات وغيرها طلبا للسلامة. فما أثبت الرب أو أثبت الرسول فأثبت، وما نفاه فانفه، وما سكت عنه فالعافية أن تسكت عنه، كما قال شيخ الإسلام فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. لأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تعترض على النصوص في الأسماء والصفات أو أن تتكلف قدرا زائدا في الأسماء والصفات لم يبينه الرب سبحانه وتعالى، لأن الله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، والكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فإذا قيل لك كيف هو في صفته قل كيف هو في ذاته، فإذا كنت لا تعلم كنه ذاته فلا سبيل إلى معرفة كنه صفته سبحانه وتعالى. قال وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. من نفسه، طبعا شيخ الإسلام هنا بيرد على هؤلاء أهل الزيغ. شيخ الإسلام يقول إيه؟ شيخ الإسلام يقول يعني أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه الفقرة هذه من الكلام فقرة مهمة جدا، يقول إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات إذا صحت فهي والقرآن سواء، فهي والقرآن سواء، لا فرق بينها وبين القرآن من حيث ثبوت الحجة، من حيث الحجية، تمام؟ فهي والقرآن سواء في هذا الباب، لأن السنة كما تعلمون وحي من الله عز وجل، وفي هذا كما قلنا رد على أهل الضلال المعتزلة الذين يردون أحاديث الآحاد في أسماء الله وصفاته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قالوا هذا حديث آحاد فردوه. نقول ما ثبت وصح بالسند الصحيح متواترا كان أو أحادا يعمل به كالقرآن سواء، يعمل به كالقرآن سواء، هذا في كل باب في أسماء الرب سبحانه وتعالى وفي صفاته، هذا صنيع أهل السنة بخلاف صنيع أهل الزيغ الذين ردوا النصوص باختراعات اخترعوها من عند أنفسهم، كابتداع بدعة الآحاد في الأحاديث أو ابتداع بدعة المجاز في اللغة إلى آخر ذلك كما بيناه سابقا. قال والراسخون في العلم، الراسخون في العلم لما الثابتون في العلم، طيب من الثابتون في العلم دول؟ الأئمة زي الإمام أحمد، زي هؤلاء الذين وضعوا لك أصول المنهج وملامحه، ينبغي عليك أن تأخذ منهم هذا المنهج وأصوله. قال والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا يعني تكلفا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. طبعا الكلام كله يصب بعضه في بعض، يعني يقول الراسخون في العلم ينتهون حيث انتهت بهم النصوص، فما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أثبتوه، وما نفاه الله أو نفاه رسوله نفوه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. وكما قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. تمام، يعني من يترك سبيل المؤمنين في هذا الباب، في هذا الباب وفي غيره، وفي غيره، فينكر ما أثبته الرب أو يثبت ما أنكره الرب ويتكلف صفة ما وردت، فهذا ترك سبيل المؤمنين واتبع سبيل غيرهم، فيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. قال: وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. طبعا ده الإمام ابن الماجشون رحمه الله في نهاية الكلمة يدعو يعني لنفسه أولا، ثم يدعو للمسلمين من إخوانه ثانيا. قال: وهب الله لنا ولكم، فقدم نفسه في الدعاء، قدم نفسه في الدعاء. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو فيبدأ بنفسه ثم بغيره، أم يجوز أن يقدم غيره على نفسه؟ فالعلماء انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال هذا الذي ذكره الإمام، أنه في حظوظ الدنيا يبدأ بغيره، وما كان من قبيل الأجر والثواب وأمور الآخرة يبدأ بنفسه. واضح معي؟ القول الثاني أنه يجوز، هذا يجوز الإيثار، أنه يجوز الإيثار بذلك حتى في حظوظ الآخرة، بذلك حتى في حظوظ الآخرة، يعني يجوز أن يقدم الإنسان نفسه على غيره على نفسه حتى ولو في باب الدعاء، حتى ولو في باب الدعاء. وإن كان الأشهر أن الأولى أن يقدم نفسه على غيره، هذا في باب الدعاء، واضح معي؟ إلا أن المسألة واسعة كما حققها ابن القيم رحمه الله تعالى في باب حكم الإيثار بالطاعات من كتابه الماتع زاد المعاد. فيبقى احنا عندنا القاعدة العظيمة في هذا الباب، والمأخوذة من قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله، وننفي ما نفاه الله ورسوله، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يعلق على كلام ابن الماجشون رحمه الله تعالى فيقول: وهذا كله كلام ابن الماجشون. طبعا كلام عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله هذا في رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه. قال: هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة. وهي دي القاعدة، تثبت الصفة مع نفي علم الكيفية. تمام، استوى بغير كيف نعلمه، ينزل بدون كيف نعلمه. تمام، وهكذا. قال: موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، فيكون محدثا. تمام، طبعا ده كلام الجهمية، ولكن احنا لو أثبتنا الصفة إما أن يكون جسما أو أن يكون عرضا. الجسم ويقال له الجوهر، وهو ما يقوم بنفسه، وهو ما يقوم بنفسه. والعرض هو ما لا قيام له إلا بغيره، زي الروائح والألوان، واخد بالك معي، والمعاني واخد بالك معي. والشارح عندك في النسخة اللي عندك ذكر كلاما مهما أقرأه عليكم، قال: الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم، يعني عند الجهمية. يعني الكلام في الصفات يبحثون في هذه الأمور، يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيها عن الصفات العامة، ودقيق الكلام يتكلمون فيها عن التعريفات تعريفات الألفاظ، فالجسم عندهم ما يقبل الحركة اللي هو الجوهر يعني، تمام، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم، فالعرض مثل الألوان والروائح والأحوال الأربعة اللي هي الرطوبة والحرارة والجفاف والبرودة وأشبه ذلك، دي اسمها أعراض يعني لا تقوم إلا بغيرها، لا تقوم إلا بغيرها، أما بنفسها فلا قيام لها وأشبه ذلك. لما ذكر الجسم والعرض أو قال لماذا ذكر الجسم والعرض هنا، قال كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. انتبه لأن الكلام اللي ذكره ذا هو أصل انحراف جهم بن صفوان عن منهج أهل السنة. جهم بن صفوان يا جماعة كان أحد الفقهاء، جهم بن صفوان رأس هذه الطائفة أو الرأس الثاني لطائفة الجهمية الضلال، ده كان أحد الفقهاء، واخد بالك معي، ما كانش رجل عادي يعني، كان رجلا من فقهاء الأمة. طب ضل إزاي؟ أصل ضلاله العبارة الفقرة اللي جاي دي. قال إيه؟ قال كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، هذا لأن جهما قبحه الله أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض، تمام؟ ده كلام مجمل هيات تفصيله. قال لهذا ذكر هنا، قال أو لهذا ذكر شيخ الإسلام يعني هنا، قال كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض، تمام؟ وذلك أن جهما، انتبه بقى، هذا بيت القصيد، وذلك أن جهما قال لما ناظرته السمنية، والسمنية طائفة من فلاسفة الهند، طائفة من فلاسفة الهند اللي هم يقولون بتناسخ الأرواح، لما نظرته السمنية في الهند وقالوا له أثبت لنا وجود ربك، أنت بتعبد ربك، طب شكله إيه ربك اللي أنت بتعبده، شفته هذا، رأيته، أثبت لنا وجود ربك، وشككوه. فتأمل جهم مدة وكان من الفقهاء، تمام، اللي هو جهم بن صفوان التلميذي، كان فقيها وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله جل وعلا، فتأمل، جعل يتأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام، يعني تغير الأعراض، روائح، البرودة، الجفاف، الرطوبة، الألوان وهكذا، هو حدوث الأعراض في الأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه، حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، تمام، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف، الرطوبة، فقال الجسم حلت فيه هذه الأشياء، تمام، فدل على أنه مكان للتغير. قال لك لو أثبتنا وجود الرب يبقى أثبتنا أنه مكان للحوادث، ها؟ هتمر فيه البرودة والحرارة والجفاف والرطوبة والألوان والروائح، لأن احنا لو أثبتنا وجوده هنثبت فيه الأعراض دي، تمام، فلو أثبتنا فيه الأعراض صار مكانا للحوادث، تمام، صار مكانا للحوادث للتغير، ومكانا لحلول الأعراض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه بالاتفاق، وإنما يوجد يعني بغيره، أو يوجد بغيره. فإذا الجسم أوجد فيه، جعل فيه العرض، أحدث فيه العرض، فمعناه أن الجسم لا بد له من عرض، يعني لا يبقى بلا عرض، لا يمكن أن يكون له لون، ولا يمكن ألا يكون له صفة من الصفات الأربعة، حرارة، برودة، رطوبة، جفاء. قال لك إذا أثبتنا وجود الرب لازم نثبت له الأوصاف دي، أصله مستحيل، مستحيل أي جسم فيه برودة، فيه رطوبة، فيه جفاف، فيه حرارة، فلو أثبتنا وجود الرب سنثبت الأعراض دي، ولو أثبتنا الأعراض لله أثبتنا أنه محل للمتغيرات، للحادثات، وهو ذا كلام هؤلاء. فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده، فمن الذي أوجده؟ معنى بقى إنه محل للحوادث، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مخلوق موجد، فمن الذي أوجده؟ فمن الذي أوجده؟ فقال إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض، لا بد له من عرض، فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه. فإذا كان العرض محدث في الجسم فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث المتغير محدث، طبعا إلى آخر الكلام الطويل اللي هو ذكره. طبعا التعليق ده من الشارح هو ده أصل فكر الضلال الجهمي، قال لك إن إحنا لو أثبتنا وجود الرب، وهو ده اللي شكك جهم، قال لك خلاص إحنا بعد كده بقى إيه، لا نثبت وجود الرب، إحنا لو أثبتنا له الأسماء والصفات شبهناه بالأجسام، لذلك الجهمية لا يثبتون إلا الوجود المطلق، وجود مجرد كده عن أي شيء، لا أسماء ولا صفات كما قال السلف يعبدون عدما نعوذ بالله. قال وفي كتاب الفقه الأكبر، طبعا كتاب الفقه الأكبر ده رسالة للإمام شيخ الأئمة أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت صاحب المذهب اللي هو إمام الأئمة رحمه الله تعالى، له رسالة صغيرة كده شرحها العلامة ملا علي القاري، وفي شرح ملا علي القاري لها ملاحظات ومآخذ كثيرة، وسماها الفقه الأكبر، والمقصود بالفقه الأكبر هو علم العقيدة، يعني اللي هو علم العقيدة، لأن الفقه الأكبر أو يسموه أصل الدين، والفروع اللي هي ما عدا العقيدة. قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال، يعني ادينا كده ملخص العقيدة بتاعتك، تمام، قال سألته عن الفقه الأكبر فقال، دي عقيدة أبي حنيفة، طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.